جزء عموم معنوي. لا هو ما لو قلت عموم معنوي لكن معناه يشمل كل ما دل عليه، وهو لا يشمل إلا واحدة من واحدة واثنين حسب عدم ما قلت به. نعم ها أيهن إيش أبدا، يعني لو قلت في مطلق إنه مخصص قلنا هذا ما يعرف الاستلاح، يعني مثلا لو قال في تحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة خصصت الرقبة. الآن لو قل واحد يعبر يقول فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة مخصصة لرقبة، وش نقول؟ نقول هذا ما يعرف الاصطلاح. الصواب أن يقول رقبة مقيدة لمؤمن، نعم مؤمنة مقيدة لرقبة. نعم تسميتك يا تخصيصا على سبيل التوسع، وأن نعذرك بأنك ما تعرف الاصطلاح ما في معنى، لكن على سبيل التحقيق الوصف الوارد على المطلق نسميه قيدا، والوارد على العام نسميه خاص تخصيصا. نعم مثل ما قلنا في العام والخاص، الصحيح أن التخصيص والتعميم لا تعارض بينهما حتى نراعي تأخر الزمن، مراعاة التأخر إذا كان هناك تعارض، أما إذا لم يكن تعارض فلا حاجة. يعني مثلا لو كان المتأخر يرفع المتقدم مطلقا، يرفع مطلقا، حينئذ نقول أيهما المتأخر. أما إذا كان لا يرفع، مثل لو قلت لك أكرم الطلبة المجتهدين، أكرم الطلبة المجتهدين، ثم قلت بعد ذلك أكرم الطلبة، فأنا إنما أعبر بالطلبة بناء على كلام السابق، إلا إذا قلت أكرم الطلبة ولو غير مجتهدين، حينئذ يكون هذا مبطل للتخصيص. قال رحمه الله تعالى: العمل بالمطلق يجب العمل بالمطلق على إطلاقه إلا بدليل يدل على تقييده، لأن العمل بنص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالته حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. وإذا ورد نص المطلق ونص المقيد وجب تقييد المطلق به إن كان الحكم واحدا، وإلا عمل بكل واحد على ما ورد على إطلاقه وتقييده. مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى في كفارة ما كان الحكم فيهما واحدا، نعم مثال ما كان الحكم فيهما واحدا، قوله تعالى في كفارة الصلاة تحرير رقبة من قبل أن يتماسى، وقوله في كفارة القتل تحرير رقبة مؤمنة، فالحكم واحد هو تحرير الرقبة، فيجب تقييد المطلق في كفارة الجاهل المقيد في كفارة القتل، ويشترط الإيمان في الرقبة في كل منهما. ومثال ما ليس الحكم فيهما واحدا قوله تعالى: والسارق والسارقة تقطع أيديهما أيديهما، وقوله في آية الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالحكم مختلف ففي الأولى قطعا وفي الثانية قطعا، فلا تقيد الأولى بالثانية أن تبقى على إطلاقها، ويكون القطع من الكبر نصفا لكف والغسل من المرافق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. عرف يا حجاج المطلق اصطلاحا على لا ما رجعت الله لا ما رجعت نعم محبوب ما دل على الحقيقة بلا قيد. أحسن. طيب مثاله نعم الرقبة من قبل يتماس. ما الفرق بين المطلق سلطان والعام؟ وش معنى شمول؟ أحسنت. وأما المطلق